يعني تأثروا ولم يجدوا ما كانت عليه قلوبهم من الصفاء والألفة لانقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعليم والتأديب وغير ذلك. تأثروا رضي الله عنهم تأثرا عظيما بوفاته صلى الله عليه وسلم. ويروي لنا أيضا أنس حال بعض النساء بعض الصحابيات، فيذكر أن أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما ننظر لهذا الحديث قبل أن أكمل، تشعر كأن المدينة كلها تبكي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب في السوق مثلا تجد المسلمين بعضهم يبكي، تأتي إلى المسجد تجد المسلمين يبكون، تأتي لبعض الناس في بيته تجدهم أيضا وتجد منهم من يبكي حزنا على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا تبكي؟ قالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. انظر لهذا الفهم وهذه الحكمة والفطنة. أم أيمن رضي الله عنها تبكي لأن الوحي لن ينزل مرة أخرى، تبكي لأن الوحي انقطع من السماء. يقول أنس: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم جميعا. بل صارت مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب، فكان إذا أصيب أحد بمصيبة قيل له: تعز وتذكر مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر أو فليذكر مصيبته بي. يعني أي إنسان أصابته مصيبة يتذكر المصيبة في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المصائب، فإنها من أعظم المصائب. والحديث في صحيح الجامع. فكل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هينة. لو مات الوالد أو مات الولد أو ماتت الزوجة أو مات من مات ممن نحب، فأعظم من ذلك كله وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أبو العتاهية رحمه الله: يعزي رجلا في ولد له مات اسمه محمد، يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، مين اللي قدامك ما حصلوش مصيبة؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، لست أنت المبتلى وحدك. فإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذه أمور أيضا متفرقة حول وفاته صلى الله عليه وسلم، وحول دفنه ومن غسله ومن صلى عليه ومن دفنه وكيف كانت صورة قبره صلى الله عليه وسلم. أولا، لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولد نبيكم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ونبئ يوم الاثنين. نبئ يعني نزل عليه الوحي. وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين، والحديث في المسند. قال ابن حجر: وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا. يبقى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، لكن اختلف العلماء في تحديد اليوم الذي مات فيه. فمنهم من قال أول شهر ربيع، ومنهم من قال الثاني من ربيع، ومنهم من قال الثاني عشر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أنه مات في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وأما الوقت بالتحديد، يعني مات في اليوم الثاني عشر متى؟ صباحا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مساء؟ يقول أنس رضي الله عنه: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف يعني من النور، فأراد الناس أن ينحرفوا فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السجف يعني الستارة وتوفي من آخر ذلك اليوم. وابن كثير رحمه الله يذكر أنه توفي بعد الزوال يعني بعد الظهر، والنووي يقول توفي ضحى ذلك اليوم، ولعل هذا هو الأقرب أنه توفي ضحى ذلك اليوم يعني قبيل الظهر أو عند وقت الظهر، ورجح ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. كم يوما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قعد كم يوم مريض؟ ذكر الخطابي رحمه الله أن المرض ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقيل الأربعاء، وأكثر العلماء على أن مدة المرض 13 يوما، مدة المرض 13 يوم أو أقل 10 أيام أو 12 يوم أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. كم كان سنه يوم مات؟ توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. يقول أنس رضي الله عنه: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقبض أبو بكر وهو ابن 63، وقبض عمر أيضا وهو ابن 63، والحديث رواه مسلم. وعائشة أيضا تؤكد نفس المعنى فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وابن عباس أيضا يقول: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يعني 13 سنة وتوفي وهو ابن 63. وعن معاوية مثل حديث أنس رضي الله عنه. ابن كثير يقول هذا هو القول الأشهر وعليه الأكثر. هناك أقوال أخرى، نعم، من العلماء من قال ابن 60 سنة يعني توفي وابن 60 سنة، ومنهم من قال 65 سنة، وهذه لا تتعارض لأن العرب من عادتها حذف الكسور. واحد مثلا سنة مثلا يقول لك 61 يقول لك 60، أو مثلا 59 يقول لك 60، يعني إما يزود عدد قليل أو يحذف الكسر. وبعض العلماء ربما عد سنة المولد وسنة الوفاة، فلذلك اختلفت الروايات. ورثاه كثير من الصحابة كحسان وصفية رضي الله عنهم جميعا ببعض الأشعار، لو كان في آخر الدرس وقت نذكر شيئا منها إن شاء الله. أما كيف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تنسى الصلاة عليه عندما تسمع اسمه. بعد أن تيقن المسلمون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض كان ينكر أنه قد مات كعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بلا شك يأخذ وقتا. يعني أنا عايزك تنتبه معايا، انتبه معايا، خليك معايا. مثلا انظر للمسلمين الآن، مثلا لو أن الإمام نسي شيئا في الصلاة، نسى ركوع ولا نسى سجدة، إيه اللي بيحصل بعد الصلاة؟ وممكن يقعدوا وقت على ما يوصلوا، نشوف هنوصل لفين، وفعلا 3 ركعات ولا ركعتين. أنا عايزك بس تتخيل معايا حدث كبير عظيم مثل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كم يستغرق من الوقت في مثل هذا الحدث في نفوس الصحابة، يعني بعد أن مات، يعني كم يكون الاضطراب في المدينة، خصوصا لما يقول رجل كعمر أن الرسول لم يمت. بلا شك الأمر قد يأخذ وقتا، لأن البعض قد يقول لماذا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا مثلا أن هو توفي وقت الظهر يوم الاثنين، لم يدفن إلا ظهر الأربعاء، يعني خد حوالي يوم أو يوم ونص، إيه السبب حنقول. لكن من ضمن الأسباب التي ذكرها العلماء أن هذا الحدث بما خالطه من أحداث أخذت وقتا بلا شك، مثل هذه المشكلة، وهي الاختلاف هل مات أم لا. تخيل يعني لو مثلا بعض الصحابة يقول هو ما مات ويقسم على ذلك، طب هندفنه وهو لسه ما ماتش؟ طب نستنى ايه؟ استنى نتأكد، مش هيضر، لن يضر، استنى ساعة، استنى اثنين، استنى نص يوم، بحسب ما كان. لكن بعد ان تيقنوا موته حلت مشكلة، وهي كيف يغسل؟ هل يجرد من ثيابه ام يغسل في ثيابه؟ تعالوا لنرى عائشة تحكي لنا رضي الله عنها ذلك. تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا. تفيدنا إيه دي كما نجرد موتانا؟ إن يجوز تجريد الميت من ثيابه، وأن من الغسل، وأن في الغسل يجرد الميت من ثيابه. وهذه ستأتي معنا عندما نتكلم عن الغسل إن شاء الله، وحنجيب مغسلة ونحاول نبين كيف يكون تغسيل الميت، لأن كل منا يحتاج لذلك. ما من بيت إلا وفيه ميت، فيه من سيموت، فلا بد أن نتعلم هذه المعاني المهمة. لكن نجد بعض العلماء مثلا يقول هل يشرع أن يغسل الميت في ثيابه أم الأفضل أن يجرد؟ ستجد هذا القول، لكن الراجح والله أعلم وأعلم أن الأموات يجردون بدليل قول عائشة، يعني بدليل قول عائشة عن الصحابة أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا. إذن هم كانوا يجردون الإيه؟ الموت. ولو كانت السنة أن يجرد أن يغسل الميت في الثياب ما إيه؟ بالضبط. أو نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، يعني من شدة النوم، فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم، يعني الأيدي لا تمس. وهذا استدل به العلماء على عدم جواز لمس عورة المتوفى. بعض الناس ما عندوش ضوابط، ياخد بالك يشد ويخلع ويقطع ويكسر مش مشكلة، ويحط ايده على العورة وكل ده بيقولك انا بغسله. هذا يعني ان كان من سيؤخذ على ذلك فاهل الميت اولياء الميت، لانهم ينبغي عليهم ان يعتنوا بغسل ميتهم وان يختاروا لذلك الامناء. قالت عائشة لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا نساؤه، رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في أحكام الجنائز. عائشة كأنها تتمنى أنها لو كانت هي وزوجته قد غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، وفعلت ذلك أسماء بنت عميس مع الصديق رضي الله عنه لما مات، وفعل ذلك علي مع فاطمة رضي الله عنهما لما ماتت. ولكن ما سوى ذلك فالرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن الايه النساء، ولو كان طفلا صغيرا او طفلة صغيرة يجوز لكلا الجنسين ان يغسله. يقول الامام ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي كان ذلك خاصا به عليه السلام، يعني أن يغسل في ثوبه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا كما نجرد موتانا، هذا دليل على أن التجريد كان عادتهم وكان أو كان عادتهم ومشهور عندهم، ولم يكن ذلك خافيا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ممنوعا لنهاهم عن إيه؟ عن فعله. ومن الذين كانوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البيهقي في الدلائل عن محمد بن علي أبي جعفر قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء، كانت لسعد بن خيثمة، يعني ملك صحابي اسمه سعد بن خيثمة، وكان النبي يشرب منها صلى الله عليه وسلم، كان النبي يشرب من هذه البئر. قال الشيخ الألباني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني أو غسله علي رضي الله عنه والفضل اللي هو ابن عباس، فضل ابن العباس يعني مش عبد الله، الفضل ابن العباس وأسامة بن زيد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه والفضل ابن عباس وأسامة بن زيد. ومن العلماء من ذكر في بعض الروايات أن العباس رضي الله عنه كان يصب الماء عليهم. وغسل صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، يعني تقريبا بعد وفاته بيوم. ومن أسباب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم إن اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء، فلما توطدت الأمور وتمت البيعة شرعوا في تجهيز جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على فائدة مهمة جدا، يعني تكون يعني شوكة في حلق العلمانيين الذين يزعمون أن الإسلام ما هو إلا دعوة دينية، من أراد أن ينتسب إليها فبها ونعمة، من لا فليس عليه شيء، وغير ذلك من طر يعني أفكارهم العفنة. ويقولون لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ولا رئيسا ولا قاضيا ولا حاكما، وإنما هو يعني نوع من القيادة الدينية أو الروحية فقط، ما كانش في دولة ولا مؤسسات ولا أنظمة ولا رئيس وغير. يريدون محو النظام السياسي الإسلامي والقضاء على أنظمة الدولة الإسلامية. هذا رد على هذا الكلام الفاسد، لأن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وجوب نصب الخليفة، لابد أن يوجد خليفة حتى تنتظم أمور الناس وأمور الأمة، وانشغلوا بذلك عن تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء. وأما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، قال الإمام المقدسي رحمه الله في مختصر السيرة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. تقول عائشة رضي الله عنها: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله ابن أبي بكر، وهذا في أول الأمر، ثم نزعت عنه، كان هذه الحلة التي غسل فيها وكانوا يدلكون الجسد من فوقها، ثم نزعت وكفن في 3 أثواب بيض سحولية أو سحولية، وهذه نسبة لبلدة في اليمن، من كرصف، كرصف اللي هو الايه القطن، الكرصف اللي هو القطن مش الصوف، ليس فيها عمامة ولا قميص. وده رد على الناس اللي بتيجي في الكفن تعمل عمامة وقميص، بتحب تعمل للميت جزئين يعني زي زنط كده يلبس من فوق وقميص من أسفل الجسد، هذا ليس من السنة، بل السنة أن يكون الكفن الواجب ثوب واحد، ولو زدنا إلى 3 فلا مانع، لكن ليس فيها قميص ولا عمامة. وحنجيب إن شاء الله الكفن وحنطبق الموضوع قدامكم إن شاء الله. ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول: فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها. الحلة اللي كانت على جسم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهوا من الغسل خدها عبد الله بن أبي بكر، كانت بتاعته أصلا، وقال إيه؟ أكفن فيها، يعني لما موت بقى إيه؟ أكفن فيها. ثم قال بعد ذلك لنفسه: لو رضيها الله لنبيه لكفن فيه، يعني قال لو كانت أفضل كان الرسول إيه؟ كفن فيه. ثم باعها وتصدق بثمنها، فباعها وتصدق بثمنها. وهذا الحديث دليل على استحباب التكفين في الثياب البيض، إن يكون الكفن لونه إيه؟ طب يجوز غير الأبيض؟ يجوز، لكن الأفضل والسنة الإيه؟ الأبيض. وقال النووي: والإجماع على ذلك، على استحباب التكفين في الثوب الأبيض. طب يجوز الحرير؟ يحرم، إذا كان هو حرام أصلا على الرجال وهم إيه؟ وهم أحياء، فحرام أيضا وهم عليهم وهم أموات. يجوز للنساء كفن حرير؟ يجوز للنساء؟ يكره، لأنه من السرف، نوع من الإسراف، نوع من الإسراف. قال ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، يعني أفضل ثياب نلبسها الثياب الإيه؟ البيضاء، فإنها أطهر وأطيب. وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذن الأفضل تكفين الميت في الأثواب البيضاء. طيب ما يعني هل كفن في ثوب حبرة اللي هو المخطط أزرق، اللي هو المخطط تعرفين اللي هو بيتعمل منه السديري بتاع الفلاحين ده، هل كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة؟ يعني هذا أيضا يروى، ولكن اختلف العلماء في ذلك. ابن عباس كما ذكرنا في الحديث السابق، وعائشة أيضا رضي الله عنها، وردت بعض الأدلة تشير إلى استحباب برد الحبرة، الحبرة على وزن عنبة، في الكفن، كما في حديث جابر: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو الإنسان استطاع أن يكون في الكفن هذا النوع من الثياب فهذا خير. والحديث حسنه الحافظ والألباني أيضا. لكن كيف نجمع بين الاثنين؟ هل الأفضل يكون أثواب بيض ولا يبقى فيهم ثوب حبرة؟ لو كان هناك إمكانية لذلك فلا مانع وهو أفضل، ولو لم يكن فيكفن في الأثواب البيض الثلاثة، أو يجعل ثوب الحبرة أحد الأثواب الثلاثة، يعني اثنين أبيض والثالث يبقى إيه؟ كما قال الشيخ الأبين إذا كان أكثر من واحد فيكون إحداها حبرة والباقي ثياب بيضاء، وبذلك نعمل بالدليلين معا. ومن العلماء من قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبر فعلا، ولكن يغلب عليه البياض، اللي يشوفه من بعيد يشوفه أنه ثوب أبيض، فلذا نقل من نقل أنه في كفن في الثياب البيض. ثم كيف صلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ومن الإمام الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا، أرسال يعني جماعات متتابعة، حتى فرغوا، يعني قدم الرجال وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا، جماعة تدخل فتصلي ثم تخرج، جماعة تدخل فتصلي ثم تخرج، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا. صلوا عليه يعني صلاة الإيه؟ الجنازة وليس الدعاء، بل صلوا عليه كما ذهب إلى ذلك الجمهور صلاة حقيقية فعلا. لم يأمهم على رسول الله أحد، والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف ولكن هذا أمر مجمع عليه. قال الحافظ ابن كثير وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وفي المسند أن أبا عسيب شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف صلي عليه؟ قال أدخلوا أرسالا أرسالا، كانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. طب لماذا لم يصلى عليه بإمام؟ لما صلوش عليه جماعة؟ قال بعض العلماء هذا من التعبد، يعني هذا أمر تعبدي لا نعرف سببه أو لا نعرف حكمته، أو قال بعض العلماء ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه يعني بنفسه، وقال بعض العلماء حتى تتكرر عليه صلاة المسلمين مرة بعد مرة، وقال بعض العلماء حتى لأنهم اختلفوا من الذي ينال شرف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالمسلمين. على أي حال كان هذه كانت صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأنه لو مات ميت فيشرع أن يصلي عليه إمام، ومن خلف هذا الإمام من حضر من المسلمين، ومن تخلف له أن يصلي عليه بمفرده بعد ذلك. ننتقل إلى صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حدث خلاف أيضا بين المسلمين، فبعض المسلمين قالوا ندفن، طبعا الخلاف في أين يدفن، ليس في يدفن أو لا، لكن أين يدفن. بعض المسلمين قال يدفن عند المنبر الذي كان يخطب عليه، وقال آخرون يدفن بالبقيع لو مكان المقابر دفن مدافن الصحابة وغيره، وقال قائل في مصلاه. فجاء أبو بكر وحسم مادة الخلاف بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وقالت عائشة أيضا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر ما نسيت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في إيه؟ في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. الحديث رواه الترمذي وغيره، وقال الألباني صحح الألباني هذا الحديث. إذن بعد أن غسلوه رفعوه عن المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وحفروا له كما سنذكر بعد قليل ودفنوه في نفس المكان. قال ابن كثير وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة، عايز يقول هو القبر دلوقتي فعلا موجود داخل المسجد، في داخل يقصد داخل الحجرة، فهذا يدل على أنه دفن في حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها. هل يجوز للإنسان أن يدفن في بيته؟ قال الشيخ الألباني الدفن في المقبرة هو السنة، لأن النبي أين كان يدفن الصحابة؟ في بيوتهم ولا في المقابر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تورطت الأخبار بذلك. ولم ينقل إلينا أن أحدا من السلف دفن في غير المقبرة سوى ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب أبو بكر، طب وعمر؟ نقول هذا لشرف البقعة، أرادوا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فالسنة أن يدفن الإنسان في المقابر مع المسلمين. قال العلماء دفنه صلى الله عليه وسلم في موضع موته من خصائص الأنبياء، من خصائص الأنبياء. كيف كان صفة قبره، القبر اللي دفن فيه كيف كان وصفه؟ هل هو لحد أم شق؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ اللحد أن نحفر في الأرض، إن شاء الله برضو هنجيب الكلام ده بالصور لما نتكلم في الدروس بتاعتنا اللي جاية إن شاء الله بالتفصيل. تحفر حفرة في الأرض وتنزل فيها ثم تحفر في أحد جوانبها وتضع الميت في هذا الجنب وتسد عليه بالطوب باللبن، ده اسمه الإيه؟ اللي هو عامل زي إيه؟ زي الزاوية القايمة أو حرف الإل. جميل، تحفر حفرة كده توقف فيها وبعد كده تاخد في جنبها وتحط الإيه؟ الميت وتسد عليه باللبن. الشق أو الشق، تحفر في الأرض وتضع الميت وتضع عليه شيء من الخشب ونحو ذلك ثم تهيل عليه الإيه؟ التراب. زي إيه؟ أو سائر المقابر دلوقتي في هذه بهذه الصور. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد. يلحد يعني بيعمل اللحد، يعني مش يلحد من الإلحاد. وآخر يضرح، يعني يحفر المقابر الأضرحة يعني. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، هنبعث للاثنين واللي يجي الأول يبقى دي نتيجة الاستخارة. فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. وفي الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، وبعض العلماء يضعف هذا الحديث. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان، يعني يجوز الإنسان يدفن في لحد وفي كلاهما جائز، ولكن لو كانت الأرض صلبة لا تنهار فاللحد إيه؟ أفضل، لأنه ممكن أحفر في أرض مش صلبة أجي أدخل يمين تنزل على الميت وما نعرفش ندفن. لو كانت صلبة لا تنهار يبقى اللحد أفضل، لو كانت رخوة يبقى الشق ليس له سوى ذلك. وقال سعد في مرض موته، سعد بن أبي وقاص، والحديث في مسلم: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل واضح وصريح ان قبر الرسول كان على صورة الايه؟ اللحد، ووضع يعني بجواره او يعني تم سد هذه الحفرة باللبن ثم اهيل التراب بعد ذلك، لأن سعدا رضي الله عنه يأمرهم أن يفعلوا به مثل ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم أن المستحب في القبور بعد خلاص ما ألحدوا ودفنوه صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بعد قليل من كان معه في قبره بعد أن فعلوا ذلك، يعني هل يرفع القبر بعد ذلك على مستوى سطح الأرض أم يسوى بالأرض؟ قبر الرسول شكله إيه؟ هنشوفه. ذهب الجمهور إلى أن المستحب في بناء القبور هو التسنيم، وأنه أفضل من التسطيح، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من الشافعي. مسنم يعني إيه مسنم؟ متخذ من الإيه؟ من السنام، سنام الجمل اللي هو بتلاقي فيه إيه في ظهره كده حتة زي القبة كده. فالقبر تحفر وتدخل الميت، التراب الذي أخرجته هو الذي إيه؟ تضعه ولا تزيد، ثم ترفع القبر شيئا يسيرا يعني قريبا من الشبر، يجعل على صورة الإيه؟ السنام. ليه؟ حتى يميز أن هنا قبر. واستدلوا بحديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، والحديث رواه البخاري. مسنما أي مرتفعا. قال ابن الأثير: سنام كل شيء أعلى. تسنيم القبر كما قال الطيبي أن يجعل كهيئة السنام، وهو خلاف تسطيحه. واستدلوا أيضا بحديث بأثر عن الشعبي قال رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة، يعني أيضا يعني مرفوعة قليلا. وأيضا خالد بن أبي عثمان يقول رأيت قبر ابن عمر مسنما. والنخعي يقول أخبرني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنما ناشزة من الأرض عليها مرمر أبيض، يعني كأنها بعض حجارة بيضاء فوق هذا التراب. وذهب بعض أهل العلم لأن التسطيح أفضل، وابن القيم يعني قال لا تعارض بين الحديث وبين حديث سفيان التمار، لأن الأمر بتسوية القبور إنما هو تسويتها بالأرض وألا ترفع مشرفة عالية، وهو لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا عن الأرض. نحن قلنا قبل كده الرسول نهى عن رفع القبور، طيب ده مش هيتعارض مع التسنيم؟ لا، إحنا التسنيم مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى عالي أو هيبقى دوب شيء يسير حتى يعرف أن هنا أنها هنا إيه؟ أنها هنا قبر. فلذلك السنة في القبر أن يكون مسنما مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي باشر دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث علي رضي الله عنه وولي دفنه وإجنانه يعني إنزاله في الأرض دون الناس أربعة، علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني. يبقى الذين دفنوا علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي ويقال كان أسامة بن زيد وأوس بن خولي معهم ودفن في اللحد وبني عليه في لحده اللبن. احنا عرفنا بنحفر حفرة بعد كده نخش في جنب الحفرة على اليمين ونحط الميت على جنبه الايه اليمين متجه وشه فين، يعني زي النايم كده وشه فين للقبلة، ثم نسد هذه الحفرة بالإيه؟ باللبن. بني عليه في لحده باللبن يقال إنها تسع لبنات، يعني تسع لبنات، ثم أهالوا التراب يعني وضعوا التراب في هذه الحفرة. قال المقدسي رحمه الله وفرش تحته قطيفة حمراء، تحت مين؟ تحت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قبره وضعت قطيفة حمراء كان يتغطى بها، وأشار إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه كما عند مسلم جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. طب ينفع دلوقتي نحط لأي حد ميت لحاف؟ طب والحديث هو ينفع ولا ما ينفعش؟ المانع. لا، المانع حط له لحاف مثلا وحاجة تحت راسه. لا متحابة أتكلم جد. طب نشوف كده، جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، وذهب الجمهور من العلماء إلى كراهة وضع شيء في القبر تحت الميت. ذهب الجمهور إلى كراهة وضع شيء في القبر تحت الميت. طب فعل النبي أو اللي فعل بالنبي؟ قال الإمام النووي رحمه الله والصواب كراهته كما قال الجمهور. ثم أجابوا عن الحديث حديث ابن عباس اللي في مسلم بأن شقران انفرد بفعل ذلك. أجابوا عن الحديث إن اللي حط القطيفة ده مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الخادم بتاعه دون علم من الصحابة، لأنه قال أو يعني لم تطب نفسه أن يستعمل هذه القطيفة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها ووضعها أسفل جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الصحابة بذلك. قال فعلها شكراً وانفرد بذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يعلموا بذلك، وإنما فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شكراً أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره. ولذا روي عن بعض الصحابة أنه يكره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. والتحقيق كما يقول صاحب الكتاب أن وضع القطيفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لأنه اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، لكنه خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الإيه؟ أجساد الأنبياء. أما غيره فلا، لأنه لو فعل في عهد الصحابة لإيه؟ لنقل إلينا، فلما لم ينقل لم نفعله ولا نقول به. ولذا قال وكيع رحمه الله من أئمة الحديث: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب، متى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن كثير: المشهور عن الجمهور أنه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. دفن ليلة الأربعاء. تساءل القرطبي السؤال الذي في أذهاننا الآن: لماذا أخروا جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسارعوا أو لم يعجلوا في دفنه؟ ذكر ثلاثة أجوبة. الوجه الأول: الاختلاف الذي حدث، هل مات فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه في إغماء وسوف يبعثه الله بعد ذلك ويقطع أيدي وأرجل المنافقين الذين علت أصواتهم لما علموا بمرض أو قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثالث: لأنهم لا يعلمون حيث يدفنون، اختلفوا بعد ذلك أين يدفن. وطبعا الخلاف يستغرق وقتا، منهم من قال في البقيع ومن قال في المسجد ونحو ذلك. ثم الوجه الثالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة ومن يتولى أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الموت، فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات. قال وهب ابن الورد: إن لله ملكا ينادي في السماء كل يوم وليلة: يا أبناء الخمسين زرع دنا حصاده، يا أبناء الستين هلموا إلى الحساب، يا أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، يا أبناء الثمانين لا عذر لكم. اجتمع الناس في المسجد وضجوا بالبكاء والنحيب، وأظلمت الدنيا وتغير كل قريب وبعيد، ونادى بلال ونبياه، ونادت فاطمة وأبتاه، ونادى الحسن والحسين وجداه، ونادى كل المسلمين وحزناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو مات، وجرى عليه قدر الله عز وجل، فكيف ممن نسي هذا القدر وانشغل بالدنيا عن الاستعداد للقاء الله عز وجل؟ كيف لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، ولمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، ولمن أيقن بالقدر كيف ينصب، ولمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ ينبغي لكل واحد منا أن يتذكر دوما لقاء الله عز وجل، أن يتذكر دوما اللحظات الأخيرة في حياته، أن يتذكر دوما كيف سيكون الموت وكيف سينزل به الموت وكيف سيكون حاله إذا جاءه ملك الموت، وكيف سيكون وتكون الإجابة إذا أدخل القبر وأتاه الملكان يسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما اسم الرجل الذي بعث فيكم؟ أما كان لنا في موت المصطفى عبرة؟ أما أجر الله لنا في عظيم مصابه ذكرى؟ أما أيقظنا فقده من هذه السكرة؟ أما جالت لكم في قرب آجالكم فكرة؟ أما اعتبرتم بمن مضى قبلكم من السادات؟ أما تحسرتم على من دفنتم من الآباء والأمهات؟ أسفي على فقد الرسول طويل، أسف مدى الأيام ليس يزول، رزء تكاد الأرض منه والسماء هذه تميد له وتلك تميل، عمر القلوب بحزنه وبوجده، فلكل قلب لوعة وغليل، بأبي وأمي من ثوى في تربة والحزن في قلبي عليه يجول، والأرض بدل صفوها بتكدر وجرت بحار للبكاء وسيول، والجو أظلم بعد موت المصطفى والسحب أدمعها عليه همول، أسفا على من جاءنا بهداية وعليه حقا أنزل التنزيل، يا نفس لا بالموت تعتبري ولا تصغي لقول الدهر حين يقول، يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي في الخلد كلا ما إليه سبيل، يا نفس كم تعصي إلهك جهرة والقلب مني بالذنوب الذنوب عليل، يا نفس توبي من ذنوبك إنه من يعصي رب العرش فهو ذليل، يا نفس كم تعصي وربك ناظر ويرى فعالك والدجى مسدول، يا نفس قد أوقعت في شرك الردى حقا وما لك للخلاص وصول، يا نفس لا ترجي البقاء فإنه سيف المنايا في الورى مسلول، كيف الطريق إلى النجاة وإنني بقيود ذنبي دائما مغلول، ما حيلتي إلا البكاء وقد غدا حزني على قبح الذنوب يطول، من بعد موت المصطفى هل لامرئ في الدهر يوما للبقاء سبيل، وهو النبي المصطفى والمجتبى ونبي حق للورى ورسول، صلى عليه الله جل جلاله ما حن مشتاق وسار دليل، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واجمعنا اللهم به يوم القيامة واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بذلك إخواني نكون قد انتهينا مما أردنا ذكره من نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحد القادم نستكمل مسيرتنا مع مشاهد من اليوم الآخر وما توقفنا عنده من محطة الموت، كيف يكون التغسيل وكيف يكون التكفين للميت وكيف يكون القبر وما إلى ذلك من السنن سنذكرها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.